فمن العقوبات النازلة على الخلق ضرب قلوبهم بالجهل، وأحق الناس بذلك هم الذين تشتمل قلوبهم على مساخط الله ومباغضه، والذي يحجبون عنه ويمنعون منه هو العلم النافع المورث خشية الله مما يرى أثره في الدنيا والآخرة. فقد تجد عند أناس ينسبون إلى الأخلاق الرديئة من الكبر والطغيان والحسد والغل والحقد أشياء من العلم، لكنها صورة العلم لا حقيقته. فالعلم النافع الذي يثمر خيرا في الدنيا والآخرة قد منعوا منه بما أصابوا من تلك الذنوب، فيعاقبون بالجهل. فتارة يكون هذا الجهل بعدم إيقافهم على دخائر العلم من التحقيقات النافعة، وتارة يكون هذا الجهل بترك العمل بموجب العلم، فيكون عند أحدهم علم واسع لكن لا يظهر انتفاعه به لأنه لا يعمل به، فيمنع بركة علمه بحصول حال من الجهل وهي ترك العمل بالعلم، فإن هذا يسمى جهلا. وهذه الحال التي ذكرناها مما جاءت دلائلها في الشرع الحكيم، وأبان عن ذلك جماعة من السلف منهم سفيان بن عيينة وسهل بن عبد الله التستري ومحمد بن يوسف الفريابي في آخرين، تخوف طالب العلم من الغفلة عن ملاحظة حال قلبه، وأنه إذا تسللت إليه تلك الأمراض واستولت عليه فإنه قد يخدع نفسه بنسبتها إلى العلم لما يرى من كثرة محفوظه أو تردده على حلق الأشياء أو إدمانه القراءة، وهو غافل عن حقيقة ما ينفعه من العلم لأنه واقف مع صورة العلم لا حقيقته، فيحجب بتلك الصورة عن الحقيقة النافعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.